ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله من بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. باب النقص، نقص الاركان. إذا أنقص المصلي ركنا من صلاته فإن كان تكبيرة الإحرام فلا صلاة له، سواء تركها عمدا أو سهوا لأن صلاته لم تنعقد، وإن كان غير تكبيرة الإحرام فإن تركه متعمدا بطلت صلاته، وإن تركه سهوا فإن وصل إلى موضعه من الركعة الثانية ألغيت الركعة التي تركه منها وأقامت التي تليها مقامها، وإن لم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية وجب أن يعود إلى الركن المتروك فيأتي به وبما بعده في كلتا الحالتين يجب عليه أن يسجد للسهو بعد السلام. هنا ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله باب النقص، والنقص قد يكون للأركان وقد يكون للواجبات، وهذا رأي من قال بأنه فيه الصلاة فيها أركانها واجبات، لأن فيه من العلماء من قال ليس فيه إلا الأركان والمسنونات أو السنة، في من جعل الصلاة واجبات وأركان والسنة. قوله نقص الأركان، بدأ بالأركان سوف يذكر نقص الواجبات، نقص الأركان. والركن هو ما يتوقف عليه وجود الشيء ويدخل في ماهيته، يعني في حقيقة الشيء، يتوقف عليه وجود الشيء ويدخل في ماهيته كالركن والسجود. ولا تكتمل الصلاة إلا باكتمال جميع أجزائها بالشكل والتقويم لوالديها نصر الله عز وجل. إذا الركن هو ما يتوقف عليه وجود الشيء ويدخل في ماهيته بخلاف الشرط والواجب. الركن واجب مأمور به، والشرط واجب، يشترك الركن والواجب والشرط في كونه كل مستحق لازم شرعا، غير أن الركن لا يتوقف عليه وجود الشيء وهو داخل في الماهية، والشرط خارج الماهية كالوضوء للصلاة، الوضوء للصلاة. والشرط الشرعي ما يلزم من عدمه العدم، كعدم الطهارة عدم صحة الصلاة، فيكون الشرط خارج الماهية، والركن يكون داخل الماهية، لأن السجود والوضوء والقيام هذه داخل الصلاة، يعني حقيقة الصلاة داخل ماهية الصلاة. أولا، و اختلف العلماء، هذه مسألة مهمة قبل أن ندخل في الركن، اختلف العلماء في عدد الأركان، اختلف العلماء في عدد الأركان. قبل هذا ذكرنا بأنه فيه من جعل الصلاة أركان ومستحبات، هذا رأي. والرأي الثاني فيه من جعل الصلاة أركان وواجبات ومستحبات قوله. والآن الأركان اختلف الفقهاء في عدد الأركان، عدد الأركان اتفقوا في ستة واختلفوا في الأخرى، اتفقوا في ستة أركان واختلفوا في الباقي. ولهذا قال يعني في الحاشية اختلف الفقهاء في عدد أركان الصلاة، فذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن أركانها النية، إلا أن الحنابلة فيها شرط. لماذا؟ لأن النية خارج النهي، لأن معروف أن النية تكون سابقة على الصلاة، في من قال بأنها داخل الصلاة، في من قال أنها خارج. هذا لا يؤثر خلاف هذا. لماذا؟ لأن النية يجب استصحابها من قبل الصلاة إلى أن تنتهي الصلاة، فتكون خارج الصلاة ابتداء واستصحابا تكون داخل الصلاة إلى أن يسلم أو لا، لا اختلف في هذا. فقوله إلا الحنابلة فهي شرط، يعني النية تكبيرة الإحرام ركن، تكبيرة الإحرام ركن. هذا عند الجمهور، الجمهور قلنا مالكية وشافعية وحنابلة. تكبيرة الإحرام عند الأحناف كما يأتي ليس بركن، والراجح أنها ركن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحليلها أو تحريمها التكبير وتحليلها التسليم والقيام. القيام في الصلاة وقراءة الفاتحة، قيام الصلاة لأن أمر بها المسيء صلاته، وقراءة الفاتحة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة إلا بأم القرآن، من لم يقرأ الفاتحة للصلاة فلا صلاة له، أو صلاة الخداج، الخداج خداج أي غير تمام، يعني غير صحيح. قراءة الفاتحة والركوع، الركوع هذا باتفاق الاعتدال به، الاعتدال بالركوع ركوع، والقيام طبعا ذكرنا القيام عندما قال القيام ليس فقط في الركعة الأولى، دائما القيام، يعني إذا كان قام من أجل أن يقرأ ثم إذا رفع من الركوع يستقيم على قيام الركوع. كثير من الناس يخل به كما ذكر في الصلاة صح، فيجب أن ترجع كل أو يرجع كل عضو إلى ما خلي، لأن يعني يقول عند رفع من الركوع سمع الله لمن حمده وعند الاستقامة ربنا ولك. والسجود والجلوس بين السجدتين، الجلوس بين السجدتين لأن يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، والجلوس للتشهد الأخير لم يقل الجلوس للتشهد الأول، لأن الجلوس للتشهد الأول واجب. ما هو الفرق بين الواجب والركن؟ سوف يأتي لكن في مذكور أن الواجب إذا تركه فإنه يجبره سجود السهو، لكن الركن إن تركه فإن الركعة تفضل ويأتي بالركعة ثم يجوز سجود السهو، هذا الفرق بينهما. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما ترك التشهد الأوسط لم يأتي بالركعة إنما سجد قبلها بسهو، هذا الفرق بين الواجب والسجود والركن. وذا يعرف فيه البدل وغير البدل. والتشهد الأخير عند الجمهور إلى عند الملك ليس بركن، التشهد الأخير ركن، التشهد الأوسط فيه خلاف، الشافعي يقول مستحب لكن الجمهور يقول له واجب، والراجح أنه واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به مسجد صلاة الناس. إذا التشهد الأخير إلا عند المالكية، المالكية لا يعتبر له، لا يعتبر له في أربع أركان، إنما يعتبرون في الوجه والسلام، تكبيرة الإحرام والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها تكبير وتحريمها تسليم، والترتيب الترتيب كذلك أي موالاة، ترتيب ركن والطمأنينة، ليس مجرد السجود فيعتبر ركن كذلك، الطمأنينة في السجود، الطمأنينة في الركوع، الطمأنينة في القيام، هذا ركن. قلنا بأن الطمأنينة ذكرنا في سنة الصلاة بأن الطمأنينة ركن، من لم يطع بالقيام في السجود او في الركوع او في القيام فصلاته باطله. وزاد المالكيه الرهب من الركوع، الرهب من الركوع صح لا، والرهب من السجود، هذه الحركه بين السجود والجلوس والحركه بين او القيام والحركه بين الركوع والقيام، هذه عند المالكيه تبرر. وزاد الشافعية والحنابلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأحناف فعدوا أركانها القيام، إذا ابتاع الأحناف عندهم تكبيرة الإحرام ليس لله وجه، فعدوا أركانها الدين. لا تجد أن الجمهور من ترك تكبير الإحرام صلاة الباطل كمسائل، من ترك تكبير الإحرام صلاة الباطل، لكن هذا هنا ليس لنا. قوله في القيام يعني عندنا احنا في القيام والركوع والسجود والقراءة المقصود بها الفاتحة الآخرين والجلوس التشهد الأخير، هذا اتفق مع الجمهور، والترتيب كذلك إتمام الصلاة والانتقال من ركن إلى ركن، فاتفقوا في ستة واختلفوا في الباقي. إذا اتفقوا في ستة واختلفوا في الباقي، نعم. وقال نقص الأركان. قل يقول الإمام ابن عثيمين رحمه الله في التلقين على سجود السهو: إذا انقضى المصلي ركنا أو إذا أنقص المصلي ركنا من صلاته فإن كانت كبيرة الإحرام فلا صلاة له، سواء ترك عدد أو سهل، لأن صلاة ركن لم يدخل أصلا في الصلاة. الدخول في الصلاة لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام كل بأنواعه، سواء كان عمدا أو سهل. لماذا؟ لأنه لم يدخل في الصلاة. هذه فرق بين هذا الركن، هذا الركن سواء تركه سهوا أو عمدا فصلاة الركن، بخلاف الأركان الأخرى. الأركان الأخرى إن تركها عمدا تبطل الصلاة، وإن تركها سهوا سوف يأتي التفصيل، سوف يأتي التفصيل. إذا تركها سهوا ينتهي التفصيل، لأن فيه تفصيل في المسألة. وقوله: وإن كان غير تكبيرة الإحرام فإن تركه متعمدا بطلت صلاته أو بطلت صلاته، وإن تركه سهوا هنا التفصيل، لأن تركه سهوا. فإن وصل إلى موضعه من الركعة الثانية ألغي الركعة للترك منها، هذا رأي اختاره ابن عثيمين. يعني تنبهوا إلى المسألة هذه. هنا الشيخ يقول إن ترك مثلا، سوف يأتي بالمثال لكن نذكر المثال الآن حتى يتضح المقال. ترك السجود أو ترك الركوع، فإن وصل يعني ترك الركوع أو السجود في الركعتين الأولى، إن وصل إلى الركعة الثانية الموضع الركن في الركعة الثانية هنا لا يرجع، يلغي الركعة الأولى فتصبح الثانية هي الأولى. ولهذا قال ركز معي: فإن وصل إلى موضعه من الركعة الثانية، لأن رجوعه ليس فيه فائدة، هو في الركن في الركعة الثانية، رجوعه يفضي إلى كثرة الحركة، إذن تلغى الركعة. قال: فإن وصل إلى موضعه من الركعة الثانية ألغيت الركعة التي تركه منها، تلغى لا ركعة كلها تلغى، مش الركن تلغى كل الركعة، ترك السجود في الركعة الأولى ولا ترك الركوع، ترك الركوع في الركعة الأولى ثم سجد سجدتين ثم رفع ثم قرأ ثم ركع ثم رفع من الركوع، ما هي الفائدة؟ يرجع إلى الركوع في الركعة الأولى، خلاص يلغي الركعة. هم لا، ترك السجود سجدة الثانية مثلا الركعة الأولى ثم رفع وقرأ وركع ثم رفع من الركوع ثم سجد ثم رفع ثم سجد، وصل إلى موضع الركن الذي تركه، ما هي فائدة الرجوع؟ فهذا ماذا يفعل؟ يلغي الركعة التي سبقت، تعتبر هذه الركعة هي الأولى، الثانية هي الأولى. الآن إن لم يصل، هذا في حال وصل، الآن إذا لم يصل يرجع. قال: وإن لم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية وجب أن يعود إلى الركن المطلوب، وجب أن يعود إلى الركن المطلوب. مثال ومثال مثال: ترك الركوع في الركعة الأولى فلم يركع، سجد ثم رفع السجود ثم سجد، فتذكر أنه ترك الركوع وما زال في الركعة الأولى، هنا هذا يلغي، ما يلغي شيء، لأنه مازال في الركعة الأولى، ماذا يفعل؟ يرجع إلى الركوع ويركع هل يقرأ؟ لا، هذا على رأيي، هذا لا ماذا يفعل؟ يرجع إلى الركوع يركع ثم يرفع من الركوع ثم يسجد ثم يتم الصلاة ويسجد بعد أن يسلم. إذا قوله هنا إن تركه أو وإن لم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية وجب أن يعود إلى الركن المتروك فيأتي به وبما بعده، وفي كلتا الحالتين يجب عليه أن يسجد للسهو بعد السلام، سواء كان في الحالة الأولى إن وصل إلى الركن من الركعة الثانية يلغي الركعة فتبقى الركعة فتبدأ الركعة الثانية هي الركعة الأولى فيبدأ بها الصلاة ويسجد بعد السلام. كذلك الآن إذا ترك ركوعا فصلى لكن لم يصل إلى الركوع من الركعة الثانية، هنا ماذا يفعل؟ يرجع إلى الموضع إلى الركن ويبدأ من ذلك الركن أو يكمل ذلك الركن فيأتي كذلك بسجود السهو بعد ثالث في النقص ثم لا. هذا رأي، هذا فيه رأي آخر سوف نذكره ومحفوظ لحظة رأيها معروف، هذا رأي هذا رأي الشيخ والله رجحه هنا رجحه كذلك شرح الممتع رحمه الله. مثال ذلك صدقنا الأخير صلى الله عليه وسلم قال شخص نسي السجدة الثانية من الركعة الأولى، شخص نسي السجدة الثانية من الركعة الأولى فذكر ذلك وهو جالس بين السجدتين في الركعة الثانية فتلغى الركعة الأولى، لماذا؟ لأنه وصل إلى موضع وصل إلى موضع الركن الذي تركه في الركعة الأولى، فهذا يلغي الركعة الأولى فتصبح تلك الركعة الثانية الأولى. قال فيعتبرها الركعة الأولى ويقبل عليها صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. ونقول قد يقع لك هذا الأمر في الركعة الأولى، قد يقع لك في الركعة الثانية، وقد يقع لك في الثالثة إذا وقع لك في الثالثة، يعني تركت سجود في ركعة ثانية. الرابعة وصلت إلى السجود، هنا لا ترجع إلى الثالثة، تلغي الثالثة والرابعة تعتبرها هي الثالثة ثم تأتي ركعة ثم تسجد بعدها تسلم. هنا مثال آخر يعني في المسألة الثانية، شخص نسي السجدة الثانية والجلوس قبلها من الركعة الأولى، شخص نسي السجدة الثانية والجلوس قبلها ماذا فعل؟ يعني مجرد ما سجل السجدة الأولى قام مباشرة إلى الركعة. إذن فقط لماذا ذكر هنا الشيخ ابن تيمية السجود؟ لأن السجود بين السجدتين ركن، إذن ترك ركنا ترك ركنا ترك السجدة الثانية من الركعة الأولى وترك كذلك الجلوس بينهما فقام إلى الركوع، فذكر ذلك بعد أن قام من الركوع في الركعة الثانية هل وصل الموضع؟ لم يصل. إذن هنا ماذا يفعل؟ يرجع إلى ماذا يفعل؟ يرجع إلى الجلوس ليس إلى السجود، يرجع يجلس يطمئن يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي ثم يسجد السجدة الثانية. فقال فإنه يعود ويجلس شوف نبش إن قد يأتي أحد يقول أنا ترك السجود، لا ما ترك السجود، ترك السجود والجلوس لأن الجلسة بين السجدتين ركن والتي يخيل فيها معظم المسلمين الآن. الله أكبر الله أكبر، الجلوس بين السجدتين ركن شرع فيه وهو واجب من الواجبات، ربي اغفر لي ربي اغفر لي، فيجب أن يطمئن في ذلك الجلوس بين السجدتين وهذا يخيل به كثير من الناس صح ولا لا؟ فهنا ماذا يفعل؟ يجلس ويطمئن في ذلك الجلوس يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي يقول الآلهة الأخرى ثم يسجد في السجدة ثم يتم صلاته ثم يسجد بعد أن يسلم. قال فإنه يعود ويجلس ويسجد ويبدو الصلاة ويسلم ثم يسجد السهو ويسلم يسجد السهو ويسلم. طبعا إذا تم صلاته يسلم ثم يسجد بعد أن يسلم سجود السهو. هذا المسألة فيه آراء أخرى ذكرها شيخنا سمير الحاشية نقل عن بعض العلماء. وقوله هنا في المسألة إذا ترك الركن في حالتان إن وصل إلى الموضع في الركعة الثانية في هذا وإن لم يصل في هذا، فإن وصل لا يرجع فإن لم يصل يرجع. يقول شيخ الإسلام رحمه الله إذا نسي ركنا كالركوع مثلا، لأن الركوع كل ركن هذا باتفاق صح، إذا اتفقوا نسيته اختلفوا في الباقي. فإن ذكر من نسي إذا نسي ركنا كالركوع مثلا فإن ذكر بعد أن سجد السجدتين من الركعة الأولى فإنه يروي ويأتي بالركوع وبعد ذلك. هذا رأي الشيخ، شوف الرأي. ترك الركعة فسجد السجدتين لكن لم يصل إلى القيام في الركعة الثانية، ركز عليها، لم يصل إلى القيام في الركعة الثانية، فإنه يعود ويأتي بالركوع وما بعده. وأما إن شرع في الثانية إما في قراءتها وإما في ركوعها فيلغي تلك الركعة المنسية ركنها. هذا رأي ثاني، بمعنى ليس شرط أن يصل إلى الركن في الركعة الثانية، على لأن جعل كل ركعة مستقلة. فإن وصل إلى الركعة الثانية، الركعة الثانية للثانية متى تبدأ؟ القيام. إذا وصل إلى القيام وشرع في القراءة فشرع في الركعة، فهنا يلغي الركعة هذه. لكن إن أراد أن يقوم إلى الركعة الثانية ثم تذكر يرجع إلى موضع الركن ويكمل هذه الركعة ثم يتم صلاته ثم يسجد بعد ذلك يسلم. هذا الرأي الثاني ذكره الشيخ الإسلام في الأولى. فيلغي تلك الركعة المنسية ركنها وتقوم الثاني مقامها على قول الجماعة. لماذا؟ في دليل، لأن الركعة إنما تكون ركعة مع الموالاة، يعني ركعة تجي بعد ركعة، ركعة تجي بعد ركعة، فهو ترك الموالاة مبطل لها. ولهذا في الحديث من أدرك ركعة بالصلاة فقد أدرك الصلاة. متى يبدأ الركعة؟ تبدأ الركعة تبدأ من القيام. نعم الله. هذا الرأي الثاني. فطور الرأي هنا الثاني. أما عند الشافعي ورواية عن أحمد يلفق الركعة من ركوعه، يعني لو ترك في الركعة الأولى، هذا رأي عمر وهذا رأي الصحابة رجحه بعض العلماء. إذا ترك الركعة من الركعة الأولى فوصل إلى الركعة الثانية، هنا ماذا يفعل؟ يأتي بركوعين في هذه الركعة ولا يرجع، وهذا فعل. ولهذا أما عند الشافعي ورواية عن أحمد ينفق الركعة من الركوع من ركوعين، يعني يقضي ذلك الركن. لو وصل إلى السجود، لو وصل يعني ترك السجدة في الركعة الأولى، الله أكبر، لو ترك السجدة في الركعة الأولى فإن وصل إلى الركعة الثانية يسجد ثلاث سجدات، لأن السجدة في الركعة الأولى سجد مرة واحدة فقط، إذا بقيت عليه السجدة فيقضيها في الركوع الثاني ويزيد سجدة. هذا رأي عمر رضي الله عنه. ولهذا قد صح عن عمر رضي الله عنه أنه صلى المغرب ولم يقرأ في الركعة الأولى شيئا نسيها. وقلنا أن القراءة قراءة الفاتحة مقصودة، مقصود قراءة الفاتحة. فلما قام في الركعة الثانية فتذكر أنه لم يقرأ في الأولى، ماذا فعل عمر رضي الله عنه؟ قرأ لركعته الثانية فأعاد القراءة لركعته الأولى. قرأ ابن المفتح كم مرتين. هذا رأي عمر وذكر الشيخ الإسلام. قرأ في فاتحة وصورة ثم عاد فقرأ بنوم القرآن وصورة ثم ضبط صلى حتى قرأ صلاته ثم سجد سجدتين بسه بعدما سلم. أولا هذا الرأي كان ثالثا. وإنما كان سبب اختلافه بالنظر إلى الموالاة بين أبعاد الركعة الواحدة. لأن الركعة الواحدة فيها أبعاد، فيها سجود، فيها قيام، فيها رفع من القيام، فيها رفع من السجود، يعني فيها أبعاد صغيرة. فاختلافهم بسبب اختلاف الموالاة بين أبعاد الركعة الواحدة، فتقاس صلاة الخائف على صلاة السائل. نقاس صلاة الخائف على صلاة السائل، فالخائف يسجد بالخلة، فتلك الحركة التي في الصلاة إذا رجع فلا تؤثر في الصلاة. لماذا؟ لأن العلة هنا السهو، والعلة في صلاة الخائف بالخوف. لهذا الذي قال يرجع قاس على الخائف، لأن الخائف يصلي حتى إلى غير قبلته فيسقط عنه الأركان. السهي كذلك، فقال فالخائف يستدور القبلة عند المفارقة ولا يوالي بين ركعات صلاته مع كثرة حركته فيها ولا لذلك، لأن أولئك لهم عذر الخوف وهؤلاء لهم عذر السهو وعدم العلم. هذا كل تصرف كلام شيخ الإسلام رحمه الله. والعلماء على مذاهب فيما لم ينصرف من صلاته، العلماء على مذاهب فيما لم ينصرف على من صلاته. الآن إذا ترك الصلاة فيه تفصيل آخر، إذا ترك الركن فتذكر بعد الصلاة، إذا ترك الركن تذكر أثناء الصلاة، فالحكم ليس واحدا. الآن العلماء على مذاهب فيما لم ينصرف من الصلاة وقد ترك الركن الساهيا كركوع أو سجود، فمنهم من ألزمه قضاء الركن المنسي متى ما ذكره من صلاته، يعني داخل الصلاة ثم يسجد بالسهو فيسجد خلال سجدة الثانية. هذا رأي من عمر. وإن نسي سجدة في الركعة الأولى منهم، يعني فيسجد خلال سجدة الثانية مثلا إن نسي سجدة في الركعة الأولى، ومنهم من فرق بين من رفع من الركعة الثانية وبين من لم يرفع. نعيد يعني القول الأقوال الثلاثة، ومنهم من فرق بين من رفع من الركعة الثانية وبين من لم يرفع، لأن رفع إلى الركعة الثانية لم يرفع. وفيه القول الثالث، إن رفع من الركعة الثانية ألغى الركعة الأولى واعتد بالركعة الثانية ثم يسجد للوهم. وأثار الصحابة رضي الله عنه تدل على رجحان المذهب الأول وهو الذي وقع عليه عمر، لأن ما عمل بفعل عمر فالأمر فيها واسع. لو إنسان عمل بفعل عمر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عفوا عليهم الدرجة، من عمل بفعل عمر فقد عمل بالآخر. أولا فهمتم المسألة ولا نعيد الأقوال الثلاثة؟ مهمة جدا هذا سهل. نعيد ولا نعيد؟ القول الأول، القول الأول يعني مش نعيد يعني باختصار، إذا ترك الركن من الركعة الأولى فلم يصل إلى الركن من الركعة الثانية هنا يرجع إلى الركن ويأتي بالركن قبلها ثم يستمر الصلاة يجوز له السجود. هذا القول الأول. القول الثاني، إذا ترك السجود أو ركوعا أو قياما إلى آخره في الركعة الأولى ما لم يصل إلى القيام من الركعة الثانية، نعم، فلم يشرع في القراءة فلا يرجع هنا، يتم الصلاة على الركعة الثانية ويلغي الركعة التي قبل، فهنا يتم صح لا يرجع إلى موضع رفز في الركعة الأولى إذا وصل إلى الركعة. هذا القول الثاني. القول الثالث قول عمر، أنه لو ترك سجودا أو ركوعا ووصل إلى نوضعه في هذا الحال إذا وصل إذا ترك السجود وصل إلى السجدة ما يزيد يزيد السجدة يقضي السجدة التي نعم في الركعة أو ركوع يركع يلفق بين ركوعين إن كان سجدة يزيد سجدة ثالثة للسجدتين التي في الركوع الثاني ويلغي الركعة يلغي الركعة ثم لكن إن كان في الركعة الثانية الأولى على حتى لا يعرف إنه يرجع إلى الركن ويستمر في الصلاة وفي كل هذه الصور يسجد بعد أن يسلم. هذه مسألة. وأما من نسي التشهد الآن نذكر التشهد ونفصل في التشهد. في التشهد الأوسط هو واجب. اختلفوا هل هو واجب أو مستحب. هل هو ركن؟ هل هو ركن؟ ليس بركن. ما هو الفرق بين الركن والواجب؟ أن الواجب لو ترك سهوا لا يقضي إنما يأتي بسجود السهو فقط. لكن الركن نعم لابد أن يأتي به. ويسجد السهو. هذا الفرق بين الواجب لأن لو ترك سجود التشهد الأوسط وسيأتي التفصيل فيه لأن بعض الأحيان يعني يقوم إلى الركعة الثالثة وقبل أن يستقيم يرجع هنا ليس عليه شيء لأنه استدرك قلنا إذا استدرك الواجب أو الركن فإنه لا يأتي به سجود السهو لماذا؟ لأنه ما ترك الركن ولا ما ترك الواجب يسمح له قالوا سبحان الله ما وصلش الشرط ما يصلش الدنيا إذا لم يسبق يجب السجود لماذا؟ لأنه لم يفوت الشهود لكن إذا وصل القيام فهنا يتم الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي بسجود السهو قبل أن يسلم لأن لا نتكلم على سجود السهو التشهد الأوسط لأنه إما مستحب بواجب والراجح أنه واجب التشهد الأخير ذكرنا بأن الجمهور يقولون بأنه ركن أما من نسي التشهد فمنهم من ألزموا الإعادة مطلقا يعني في آخر الصلاة وقال ركن فيهم من ألزمه الإعادة مطلقا منهم من لم يلزمه بشيء يعني معروف لأن فيه من يقول بأنه ليس ركن لا موش المنقطوع من كلوش الأوسط نتكلم على الأخير كان يفرق العلماء بين الأوسط والأخير تشهد الأخير ما تقصدوش الأوسط تشهد الأخير من نسي التشهد منهم من ألزمه الإعادة مطلقا منهم من يلزمه شيء ومنهم من فرق بين التشهد الأول والآخر فيسجد للسهو عند ترك الأول لماذا لأنه واجب هذا الذي ورد به النص كما سيأتي ويعيد الصلاة إن ترك الثاني لماذا لأن الثاني ركن منهم من فرق بين من لم ينصرف من صلاته فيكرر التشهد يعني لو ترك التشهد الأوسط فوصل التشهد الثاني فيكرر هنا التشهد لكن هنا لا يكرر التشهد لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكرر التشهد ماذا فعل؟ سجد نعم قبل هذا هو الراجح يعني هذه أراء لكن دائما تنظر إلى ما يوافق الدليل إذا منهم الفرق بين من لم يصرف من صلاته فيكرر التشهد ويسجد السهو بين من انصرف فلا يلزمه إلا سجود السهو والصحيح أنه لا يلزمه إلا سجود السهو إذا انصرف من إذا ترك التشهد الأوسط لأنه واجب صح قال وهو أظهر دليلا وهو بين من انصرف فلا يلزمه إلا سجود السهو وهو أظهر دليلا لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل إلا من ترك التشهد الأوسط لم يفعل إلا سجود السهو قبل أن يسلم لكن إذا كان تذكر بعد أن سلم يأتي به بعد أن سلم ويكون معذورا يعني بعض الأحيان قد ينتهي من الصلاة ثم يتذكر أنه لم يتشهد في العصر، ماذا يفعل؟ يسجد الصوم. صح. ثم مثال آخر في الصورة الثانية، شخص نسي السجدة الثانية والجلوس قبل أن الركعة الأولى فذكر ذلك بعد أن قام بالركوع في الركعة الثانية، فإنه يعود ويجلس ويسجد ثم يكمل صلاته ويسلم ثم يجلس ويسلم. هذه مسألة الصورة الثانية، يعني شخص نسي السجدة الثانية والجلوس قبلها الركعة الأولى ذكرنا الصورة، ماذا يفعل إذا لم يعني يصل إلى موضعها في الركعة الثانية؟ هنا يرجع ويجلس و يسجد ويتم صلاته ويتم السجود بعد أن سلم. وهنا في قال في الحاشية قال لقد مثل الشيخ الإمام رحمه الله يعني الإمام ابن تيمية لمن نسي ركنا في صلاته لم ينصرف منها، أما من سلم من صلاته وانصرف عليه ركن فنسي ركوع السجود بدل كيف يصح؟ فالمسألة على مدار، المسألة على مدار. عند الشيخ العثيمين أن الركن إذا نسي ركنا فانصرف من الصلاة ثلاثة يلغي ركعة من تلك الصلاة، ثم إن كان الفاصل قليل يأتي بتلك الركعة ثم يسجد للسهو بعد أن سلم. هذا قول من قول الشيخ العثيمين رحمه الله. فيه أقوال أخرى، فيه من قال بأنه تبطل صلاته ويجب أن يعيدها، لكن إن كان الفاصل قليلا وهذا ذكرناه في مسألة حديث اليدين، الصحيح إن كان الفاصل قليلا أنه يأتي بما ترك. فمثلا وقوله فيه بدائل، فمنهم من جعل الركن المنسي كمن ترك الركعة كاملة فيأتي بالركعة الكاملة ويسجد السهو. قال أحمد في رجل نسي سجدة لركعته يعيد الركعة كأنها لم يركعها، وهذا رأي أحمد ورأي الشيخ العثيمين رحمه الله. القول الثاني منهم من صحح ما قبل الركن المنسي وأبطل ما بعده، يعني يرجع إلى ذلك الركن، يرجع إلى ذلك الركن فيصحح ما صلاه قبل ترك الركن ويبطل ما بعد الركن فيرجع إلى ذلك الركن ثم يتم صلاته ويسجد بعد أن تسلم. منهم من صحح ما قبل الركن المنسي وأبطل ما بعده فيعود ويأتي بالركن المنسي وما بعده ثم يسجد للسهو. وقد صح عن أنس رضي الله عنه أنه فعلته ركعة كاملة فقام فتطوع ثم ذكر فصلى الركعة التي فاتته سجدة سجدتين، وقد سبق ذكره يعني ترك الركوع كامل ركعة كاملة. وقد صح عن عمر رضي الله عنه أنه صلى المغرب فلم يقرأ فيها، فلما انصرف قالوا له يا أمير المؤمنين إنك لم تقرأ، فقال إني حدثت نفسي وأنا في الصلاة بعيرا وجهتها من المدينة فلم أزل أجهزها حتى دخلت. قال ثم أعاد الصلاة والقراءة. وفيه أن ثم القول الثاني يرجع إلى، لكن الراجح هو القول لو لمن ما ودي حديث اليدين، وفيه أن المأمور يعيد الصلاة مع إمامه لفوات الركن. الآن إذا فات المأمور الإمام الركن فات المأمور الركن، هنا حتى المأمور يعيد صلاة. إذا كانوا في جماعة فتركوا ركعته أو ركعتين أو تركوا سجودا، هنا الإمام يعني يسجد أو يركع ركعة، يعني يلغي الركعة التي ترك فيها ركعة فيتبعه المأمور كما فعل في الحديث ذي اليدين، تبعه الصحابة ثم يسجد ثم يسجد سجدتين بعد أن يسجد. صح. لكن إن كان المأمور يعني إذا كان تزدهى بكله وبقي المأمور تأكد أنه نسي الإمام ركعة، ماذا يفعل؟ هل يسقط عنه هذا الركن أم لا؟ لا، يأتي هو به نفسه وحده فمثال ويتم صلاته، يعني يأتي بذلك الركن يلغي الركعة ويأتي بتلك الركعة ويسجد بعد أن يسلم، لأن الركن لا يتحمله الإمام عن المأموم، لأن قال فيه أن المأموم يعيد الصلاة مع إمامه، فولا ركن وهو صحيح كما قال القيل إذا كان مع الإمام. فمن نسي الركوع أو ركعة كاملة لحديث من أدرك ركعة من صلاة فقد أدرك أو نسي الفاتحة لحديث إذا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب فيقضي الركعة كاملة ثم يجري السهو بظاهر هذه الآثار. الذي إذا ترك ركعة الركوع أو السجود أو نسي الركوع أو ركعة كاملة هو ماذا يفعل؟ يأتي بالركعة ويسجد بعدها يسلم. وللعلماء كذلك مذاهب في مسألة طول الفصل وعدم طول الفصل، وهذا ذكرناه سابقا. إذا طال الفصل جدا فيقول العلماء هنا يعيد كل الصلاة، فإن كان الفصل قليلا هنا يتم صلاته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في اليدين. هم لا يكفي ولا زيد وانت مازال تعليق آخر. نعم مازال تعليق آخر في هذا المسألة. قوله في نعم وقيل يعني فيقضي ركعة كاملة ثم يسجد السهو لظهر هذا الأثر. في قول آخر قيل يعيد الصلاة، قيل يعيد الصلاة، لكن هنا نقول يجب التفصيل، هل يعيد الصلاة أم لا؟ فاصل. نعم هذا يعني إن طال الفاصل يعيد، لكن إن لم يطل الفاصل فلا يعيد، والدليل حديث من يده دائما. وقيل يسجد للسهو صلاته تامة، لكن الصحيح يأتي بما نقص من صلاة من الأركان ويتم صلاته ويأتي يسجد للسهو بعده، لأن الأركان لا تسقط، لأنه لا تتم الصلاة إلا بها وهي داخلة في ماهية الصلاة. وكذا من نسي شيئا من باقي الأركان كسجدتين حتى انصرف من صلاته، وقد صح عن أنس رضي الله عنه أنه صلى وقعد فقعد فيما ينبغي له أن يقعد وقعد فيما ينبغي له أن يقوم وسجد سجدتين. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله والواجبات التي قيل إنها تسقط بالسهو كتشهد الأول، ولم يقل إنها تسقط إلى غير بدل، بل سقط إلى بدل، بل هو سجود السهو. طبعا الواجبات سوف يأتي مسألة الواجبات. الواجبات التي قيل إنها تسقط بالسهو كتشهد الأول، ولم يقل إنها تسقط إلى غير بدل، إنما تسقط إلى بدل، والبدل هو سجود السهو. فإما أو سقط إلى بدل وهو سجود السهو بخلاف الأركان، يعني خلاف الأركان والواجبات، بخلاف الأركان التي لا بدل لها. هل الأركان لها بدل؟ لا، فيجب أن يأتي بها. خلاف الأركان كالركوع والسجود فإما أن يقال إنها واجب في الصلاة وأنها تسقط إلى غير بدل، وهذا ما علمنا أهل القاعدة. إما أن نقول الأركان مثل الواجبات لكن تسقط إلى غير بدل لم يقل به أحد، وإما أن نقول تسقط إلى بدل، فهمت؟ إنها تسقط إلى غير بدل، هذا ما علمنا أحد القاعدة، وإن قاله قائل فهو ضعيف مخالف للأصول. وفي الجملة ثقيلة يعيد إذا تركه عامدا، يعيد إذا تركه عامدا. قوله قيل هذا يدل على أن هذا القول ضعيف، والصحيح أنه من ترك الركن عامدا فصلاته باطلة. قيل يعيد إذا كان عامدا، يعني طبعا يعيد إذا تركه عامدا يعيد الصلاة طبعا. وقيل إذا تركه عامدا أو ساهيا كذلك، والصحيح أنه لا بد من هذا السجود، لا بد من هذا السجود، يعني سجود السهو أو من إعادة الصلاة على من ترك ركنا أو واجبا. والمقصود أنه لا بد منه أن سجود السهو أو من إعادة الصلاة، لأنه واجب أمر به النبي صلى الله عليه وسلم تمام الصلاة، فلا تبرأ ذمة العبد إلا به. يعني أن الواجب لو تركه الإنسان عمدا ينزل مزيد الركن تبطل به الصلاة، والركن إن تركه عمدا أو سهلا كما سبق هم لا مراجع. وعليه الله أعلم، فإن قول القائل إن الركض المنسي غير الفاتحة والركوع لا يجبر بسجود السهو وحده فيه نظر. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فإن كان صلى خمسة شفع له صلاة. قال الشوكاني رحمه الله يعني أن السجدتين بمنزلة الركعة لأنه باركناها، فكأنه بفعلهما قد فعل ركعة سادسة فصارت الصلاة شفعا. والمهم كذلك الآن ذكر وش نقص الواجبات، وهذا نتركه للحصة القادمة إن شاء الله. ولكن في هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.